وكنا مع القارئ الشيخ حسين يوسف الزاوي، ما زلنا في ساحة المسجد الحسيني بقاهرة المعز لدين الله، متواصلين في لقاء الفجر.